ولا يشتغلون بالفضول، لأن العلم النافع هو هذا، ويجعلون للفضول خارج هذا الأمر. إذا صار عندهم فراغ في مجالسات الطعام، الدعوات، الخروج إلى البرية مع طلابهم، يشتغلون ويجدون فوائد. يعني من اللطائف أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جاء له أحدهم بكتاب أدباء شنقيط مطبوع في مجلد علماء وأدباء شنقيط الأحمد بن الأمين الشنقيط الذي كان في مصر توفي في مصر، فجاء به في حال النزهة، قال أحسن الله إليك شيخ هذا كتاب في شعر وأدب علماء شنقيط، قال شوف الفهرس وش فيه، اقرأ علينا الفهرس، تعرفون الشيخ رحمه الله كثير. المهم فوصل إليه قال الشيخ الشاعر محمد بن حنبل البوحسني، فقال الشيخ هذا فيه اسم حنبل فلعلك تقرأ شعره، يعني الحنابل أحمد بن حنبل هذا محمد بن حنبل البوحسني، فقرئ عليه وهذا محمد بن حنبل البوحسني له قصيدة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، وهي قوله لا تسيء بالعلم ظنا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطر، إلى آخر أبياته في هذه البائية، وهي بائية طويلة لكن يقتصر منها على الأبيات التي تتعلق بالعلم، وقد التقيتها قديما ربما توجد عند بعض الإخوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.